بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما كلامنا ولا يزال في مفهوم الحصر، حيث قلنا إن الجملة الدالة على الحصر هي تدل على المفهوم، بل من أوضح الجمل الدالة على المفهوم والتي لم يقع الخلاف فيها لاشتمالها على كلا الركنين. أما الركن الأول فلأن النسبة الحصرية تستبطن الدلالة على التوقف الدال على الانتفاع عند الانتفاع. أما الركن الثاني فلأن الحصر بنفسه قرينة على أن المحصور هو الطبيعي وليس حكما شخصيا أو شخص الحكم، وذلك لأن انتفاء شخص الحكم وتعلقه بقيده هذا لا يحتاج إلى حصر، بل يكفي به قاعدة احترازية القيود. فلو كان المعلق والمحصور هو شخص الحكم لما كان الحصر مفيدا لشيء، بل يكتفى بالقيد سواء كان وصفا أو غير ذلك، فهو يكفي للدلالة على شخص الحكم والانتفاء عند الانتفاء بلحاظ الحكم الشخصي، فلا يكون للحصر أي فائدة. إنما تظهر فائدة الحصر إذا قلنا إن المعلق هو الطبيعي. إذن جملة الحصر تشتمل على كلا الركنين ودلالتها على المفهوم مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في أدوات الحصر، ونشير في الحلقة الثالثة إلى طريقتين للحصر. الطريقة الأولى هي استخدام كلمة إنما، فإن كلمة إنما موضوعة لغة للدلالة على الحصر، فالحصر يكون مدلولا وضعيا. ودليلنا على ذلك هو التبادر، فإن المتبادر من كلمة إنما هو شنو؟ معنى الحصر، ولا كلام في ذلك. الطريقة الثانية للحصر هي أن نجعل العام موضوعا مع تعريفه، يعني نجعله معرفا، نأتي بعام نجعله معرفا ثم نضعه موضوعا، ثم نحمل عليه الخاص، فالخاص محمول والعام موضوع. كما لو قلنا ابنك هو محمد، فالمحمول محمد وهو شنو؟ خاص جزئي لا ينطبق على كثيرين. أما ابنك، ابنك ابن مفهوم عام، ثم عرفناه بالإضافة ابنك فصار عام ومعرفة، ولكن مع ذلك هو صالح للانطباق على كثيرين. كما لو كان لديك عدة أولاد، فلو كان لديك عشرة أولاد فأي واحد من العشرة تشير إليه هو ابنك، فهو عام معرف جعل موضوعا ابنك. والخاص جعل محمولا ابنك هو محمد، فهذا يعتبر من أدوات الحصر، فيكون المعنى إن البنوة لك منحصرة بمحمد، يعني لا يوجد لديك ابن آخر، بخلاف ما لو قلنا محمد هو ابنك، يعني جعلنا الخاص موضوعا والعام محمولا، فهذا لا يدل على الحصر. محمد هو ابنك لا ينافي كون زيدا أيضا شنو؟ ابنك، وعلي ابنك، لا تنافي. أما إذا عكسنا وقلنا ابنك هو محمد، فهذا يعني أن البنوة لك منحصرة بمحمد، أي لا يوجد لديك ابن غير محمد، وهذا يعتبر من أدوات الحصر. لماذا؟ لماذا يعتبر من أدوات الحصر؟ لتوضيح ذلك نقول: إذا وجد لدينا كلي طبيعي صالح للانطباق على كثيرين، ووجد لدينا خاص وجزئي غير صالح للانطباق على كثيرين، فهناك حالتان: الحالة الأولى أن نجعل الجزئية الخاص موضوعا، ونجعل الكلية الطبيعية العام محمولا، فنقول محمد ابنك. حينئذ قال: المحمول هنا كالعادة يجري فيه الإطلاق البدلي، يجري فيه شنو؟ الإطلاق البدلي، فيكفي في جملة محمد ابنك أن ينطبق على محمد أحد أفراد البنوة، مو جميع أفراد البنوة، واحد من أفراد البنوة هو شنو؟ ينطبق على محمد. هذا لا ينفي أن فردا آخر من البنوة هو علي، وفرد آخر من البنوة هو أحمد، وهكذا. وهذه الجملة لا تدل على الحاصر، لأن المحمول هنا إطلاقه بدلي، حصة منه انطبقت على محمد، هذا لا ينفي أن تنطبق الحصص الأخرى على أولاد آخرين. الحالة الثانية أن يجعل العام والكل الطبيعي موضوعا، والخاص الجزئي محمولا، فنقول ابنك محمد، يعني ابنك هو محمد. حينئذ قالوا يجري في الموضوع الإطلاق الشمولي، لأن الموضوع عادة إطلاقه شمولي بخلاف المحمول عادة إطلاقه بدلي. مثل لذلك قالوا مثلا حينما نقول النار حارة، إذا جئنا إلى الموضوع وهو النار، الإطلاق فيه شمولي أم بدلي؟ يعني كل أفراد النار حارة، لو بعض الأفراد على نحو البدل، كل أفراد النار شمولية، كل ما يصدق عليه أنه نار فهو جنو حار، فالإطلاق من جهة الموضوع شمول. فحينما نقول ابنك هو محمد، فالإطلاق في ابنك شنو راح يصير؟ شمول. ولكنهم قالوا اذا كانت هناك جمله حمليه تتكون من موضوع ومحمول فظاهر الجمله الحمليه انطباق المحمول على جميع افراد الموضوع. النار حارة، المحمول شنو؟ حار. شنو ظاهر الجملة؟ إن المحمول وهو الحرارة منطبق على شنو؟ ينطبق على جميع أفراد النار اللي هي الموضوع. في الجملة الحملية ظاهرها إن المحمول ينطبق على جميع أفراد الموضوع. وهذا شلون نطبقه في محل كلام؟ اذا قلنا ابنك هو محمد، محمد خاص غير قابل للانطباق على كثير، بينما الموضوع ابنك فيه اطلاق شمول، فكيف ينطبق الجزء الذي ليس له الا فرد واحد على الكل الصالح للانطباق على كثير؟ هذا معقول او غير معقول؟ هل يعقل انطباق الخاص كمحمد انطباقه على جميع ما يصدق عليه الموضوع الكلي المطلق بالاطلاق الشمولي؟ هل هذا معقول؟ غير معقول، لأن الجزئي والخاص لا يصدق إلا على نفسه ولا يمكن أن يصدق على أفراد متعددة. إذن ماذا نفعل في قولنا ابنك محمد؟ فمحمد صار محمولا، والمحمول لا بد أن ينطبق على جميع أفراد الموضوع، والموضوع وهو ابنك كلي، كيف ينطبق الجزء على الكل؟ لا طريق أمامنا إلا أن نقول إن الموضوع وهو ابنه، وإن كان عاما مفهوما ويجري فيه الإطلاق الشمولي، ولكنه ليس له إلا فرد واحد. لأننا إذا افترضنا أن الموضوع وهو ابنه ليس له إلا فرد واحد، حينئذ من المعقول أن ينطبق المحمول وهو محمد على هذا الفرد واحد. يعني ابنك محمد يعني لا يوجد لديك ابن إلا ابن واحد. من هو الابن الواحد؟ هو محمد. أما إذا فرضنا له أكثر من مصداق، كما لو كان لديك ثلاثة أبناء أو أربعة، فليس من المعقول أن ينطبق محمد على هذا العنوان الكلي الصادق على ثلاثة أو أربعة، هذا غير معقول. إذن لكي تكون الجملة معقولة فلا بد أن ندعي أن الابن منحصر بابن واحد وهو محمد، وهذا يعني الانحصار، انحصار البنوة بمحمد. إذن إذا جعل العام موضوعا ثم حمل عليه الخاص، فلا طريق لاستيعاب وتصحيح هذه الجملة إلا إذا افترضنا أن المراد من الموضوع الانحصار بفرد واحد، فإذا انحصر بفرد واحد انطبق عليه المحمول وهو الجزئي، ولهذا يعتبر جعل العام موضوعا والخاص محمولا يعتبر من أدوات الحصر أو من صيغ الحصر، يعني انحصار البنوة بفرد واحد هو محمد. هذه الصيغة الثانية للحصر. طيب. ف فمن جملة أدواته قال وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر فمن جملة أدوات الحصر كلمة إنما فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي فالدلالة على الحصر دلالة تصورية وضعية ودليلنا هو التبادر والتبادر علامة الوضع ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا هاي مع تعريفه خلي جواهر والخاص محمولا فيقال ابنك هو محمد فإن ابن كل عام أضيف إلى الكاف فشنو صار؟ صار معرفة ومحمد خاص جعل محمولا بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك محمد هو ابنك لا يدل على الحصر لأن إذا كان محمد ابنك لا ينفي أن يكون علي أيضا ابنك كما قال إثبات شيء لشيء لا ينفي أما عدا فإنه أما إذا قلنا ابنك هو محمد فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد أي ليس لديك ابن إلا محمد لماذا؟ والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية الحملية يجب أن يصدق المحمول على كل ما ينطبق عليه الموضوع وإذا كان الموضوع له أفراد عديدة فالمحمول الجزئي ينطبق عليها أو لا ينطبق لا يعقل أن ينطبق عليها إذن ما هي الطريقة الوحيدة يقول ولا يتأتى ذلك يعني انطباق المحمول الجزئي على الموضوع الكلي لا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص وأنه ليس له إلا فرد واحد وإلا لو فرضنا للعام أفراد عديدة فلا معنى لانطباق الخاص والجزئي على الأفراد العديدة إذن لابد أن نلتزم بالحاصر وأن البنوة تنحصر بفرد واحد هو محمد نرجع إلى اللي خلينا جواها قال مع تعريفه المراد من التعريف هنا ليس هو التعريف الذي يحول المفهوم الكلي إلى معنى جزئي غير صالح للانطباق على كثيرين كما لو استخدمت ألف ولام العهد فإن الألف واللام العهدية تحصر هذا المعرف بفرد واحد جزئي غير صالح للانطباق على كثيرين كما درسنا في علم النحو وإنما المراد من التعريف هنا هو التعريف النحوي واللغوي بمعناه العام الذي لا يتنافى مع بقاء المعرف على الكلية كالتعريف بالإضافة حينما أقول ابنك هاي ابنك معرف أو ليس معرف معرف معرفة أو لا طبعا معرفة زين قابل للصدق على كثيرين أو غير قابل للصدق على كثيرين ابنك كلي لو جزئي ابنك كل ينطبق على أحمد على زيد على خالد من أولادك إذن مع كونه معرفا بقي مفهوما كليا إذن المعرفة لا تتنافى مع الكلية وهكذا ألف ولام الجنس حينما نقول الفقير الفقير معرفة لو نكر معرفة لكنه اسم جنس قابل للانطباق على كثير. فالمراد من التعريف هنا التعريف الذي لا يتنافى مع العمومية والكلية، أي أن هذا العام وإن عرفناه سيبقى عاما مفهوما، وإن افترضنا بسبب الحصر أنه ليس له إلا مصداق واحد، لكن وحدة المصداق لا تعني أن المفهوم جزئي. قالوا كمفهوم واجب الوجود فإن مصداقه واحد لكنه مفهوم كلي، أو الشمس مصداقه واحد لكن المفهوم كلي. فهنا التعريف تعريف لا يتنافى مع الكلية، فالعام كليون يبقى على كليته وإن صار معرفا. فلا يشكل عليكم أحد أن العام إذا عرف صار جزئيا، لا، المعرفة أعم من الجزئي. إذا كان الأمر كذلك، إذا لماذا نشترط التعريف؟ لماذا نقول مع تعريفه؟ كنقول جعل العام موضوعا والخاص محمولا، لماذا نشترط أن يعرف؟ شنو فائدة التعريف إذا كان العام بعد التعريف يبقى على عمومه؟ فلماذا نشترط أن يعرف؟ شنو النقطة يعني؟ أحسن، درسنا في شرح ابن عطية في ألفية ابن مان ولا يجوز الابتداء بالنكرة. فهنا لكي يجوز الابتداء بكلمة ابن لابد أن شنو؟ تعرف. فلا نقطة لاشتراط السيد الشهيد للتعريف هنا إلا نقطة عدم جواز الابتداء بالنكرة، فلكي يجوز الابتداء لا بد أن نحوله إلى معرفة. وبهذا يتم الكلام عن المفهوم الحاصر، وبه يتم الكلام عن المفاهيم التي تعرض لها السيد الشهيد قدسة الروح، إذ تعرض إلى 5 مفاهيم. أولا مفهوم الشرط، ثانيا مفهوم الوصف، ثالثا مفهوم الغاية، رابعا مفهوم الاستثناء، خامسا مفهوم الحاصر. ولكن يوجد هناك نوعان آخران من المفاهيم لم يتعرض إليهما السيد الشهيد، فلا بأس أن نتعرض إليهما تسميما للفائدة. المفهوم الأول اللي هو الرقم 6 بحسب التسلسل هو مفهوم اللقب. ما هو المراد من اللقب وما هو مفهومه؟ الجواب: ليس المراد من اللقب هو اللقب العرفي، كان نقول هذا نجفي وهذا بصري وهذا عراقي وهذا إيراني وإلى آخره، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد من اللقب هو العمد الذي درسناه في علم النحو. كل ما هو عمد في الكلام ولا يستغنى عنه في الكلام فهو لقب. فالمبتدأ عمد، الخبر عمد يعتبر لقب، الفاعل لقب لأنه عمد. حينما نقول جاء زيد، وزيد ركن أساسي في الجملة فيقول لقب. حينما أقول أكرم العادل، العادل جزء أساسي في الجملة لذلك يسمى اللقب، بخلاف ما لو قلت أكرم الفقير العادل فإن العادل وصف والوصف ليس عمدة، لأنه يجوز حذفه وتبقى الجملة يحسن السكوت، أكرم الفقير يحسن السكوت عليه، بخلاف ما لو قلنا جاء زيد، إذا حذفنا زيد لا يحسن السكوت على الجملة تنهدم الجملة. أكرم العادل، إذا حدثنا العادل تنهدم الجملة التامة. إذن اللقب هو كل جزء أساسي في الجملة لا يستغنى عنه، بحيث لو حذفناه لتحولت الجملة من تامة إلى ناقصة. هذا هو اللقب. شنو مفهومه؟ مفهومه هو عدم انطباقه على غير الجزء الآخر من الجملة. فلنطبق على مثال. مثلا حينما نقول جاء زيد، جاء زيد، زيدون لقب. زين شنو المفهوم؟ المفهوم هو أن المجيء ثبت لزيد ولم يثبت لغيره. يعني جملة جاء زيدون إذا تدل على المفهوم فهي تعني أن عمرا لم يجئ، إلا أنه اللي جاء منه جاء زيدون، أي أن عمرا لم يجئ. وهكذا من جهة المجيء أيضا يوجد من جهة المجيء مفهوم أن زيدا جاء. يعني شنو جاء؟ يعني نفينا عنه الأشياء الأخرى، زيد لم يأكل مثلا، زيد لم يدرس، وإنما أثبتنا له فقط وفقط المجيء، فأثبتنا المجيء لزيد. فإذا دل على المفهوم يعني نفينا ما عدا المجيء. زيد قام بفعل واحد وهو المجيء، أما ما عداه فمنفي. والعكس من جهة زيد أيضا، أن المجيء إنما أثبتناه لزيد ولم نثبته لغير زيد. فإذا دلت جملة اللقب على المفهوم فهو نفي للمجيء عن غير زيد، ونفي ما عدا المجيء عن زيد. مثال آخر، أكرم العادل. هاي جملة وصفية أو جملة لقبية؟ لقبية أو وصفية؟ لقبية، لأن الموصوف هنا لم يذكر وإنما ذكر الوصف فقط العادل. فإذا حذف صارت الجملة ناقصة فهو لقب. زين، فإن دلت على المفهوم فمعناها من جهة أن وجوب الإكرام ثابت للعادل ومنتف عن غير العادل، هاي من جهة. من جهة أخرى، إن الذي ثبت للعادل ما هو؟ فقط وفقط وجوب الإكرام وليس شيئا آخر. فهل هذه الجملة تدل على المفهوم بمعنى انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عن غير العادل، أو لا تدل على المفهوم؟ قولان في المسألة. نسب الشيخ الأنصاري رحمه الله في مطارح الأنظار إلى بعض الحنابلة القول بثبوت المفهوم للجملة اللقبية، فإذا قال أكرم العادل دلت بمفهومها على انتفاء طبيعي الوجوب عما عدا العادل عن غير العادل. القول الثاني ما ذهب إليه الأكثر، ما ذهب إليه جمهور المحققين بلا شك ولا خلاف ولا ريب، أن الجملة اللقبية لا مفهوم لها، لا مفهوم للجملة اللقبية. أكرم العادل لا تدل على أن الفاسق لا يجب إكرامه لنكتتين. النكتة الأولى أن الجملة اللقبية معناها إثبات شيء لشيء، يعني أثبتنا وجوب الإكرام لمن أثبتنا؟ للعادل. وإثبات شيء لشيء لا ينفيه عما عدا. فإذا ثبت وجوب الإكرام للعادل هذا لا ينفي وجوب الإكرام عن غير العادل بملاك آخر ككونه جارا أو هاشميا أو عالما، لا ينفي ذلك، لأن إثبات شيء لشيء لا ينفيه عما عدا. نعم، الذي ينتفي هو شخص الحكم، هذا الحكم الشخصي المتعلق بالعادل. إذا انتفت العدالة ينتفي هذا الحكم الشخصي، ولكن هذا لا ينفي وجوب إكرام بملاكات أخرى. هذا أول. ثاني، النقطة الثانية في عدم المفهوم لللقب هو أن العادل في جملة أكرم العادل، العادل شنو محل بهاي الجملة؟ موضوع الوجوب هو الحكم، والمتعلق هو الإكرام. الإكرام بمن تعلق؟ بالعادل، فالعادل هو متعلق المتعلق، أي ما يسمى بالموضوع. فإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ قلنا سابقا ينتفي، لكن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ليس من المفهوم في شيء، لأنها دلالة عقلية، لأن الموضوع بمثابة العلة، وإذا انتفت العلة انتفى معلول. هذه دلالة عقلية وهو خارج عن بحث المفاهيم، لأن المفاهيم هي دلالة لفظية التزامية. إذن اللقب ليس له مفهوم. المفهوم السابع هو مفهوم العدد. إذا قال المولى أكرم 100 عالم أو أطعم 60 مسكينا، حتى مثالنا عملي، إذا أفطرت متعمدا فأطعم 60 مسكينا، فهل هذه الجملة تدل على انتفاء طبيعي وجوب الإطعام عما زاد عن 60؟ يعني ما زاد على 60 ينتفي عنه وجوب الإكرام أو لا ينتفي عنه وجوب الإكرام؟ طبعا لا شك ولا شبهة أن شخص الحكم، أي الحكم بالوجوب الشخصي الثابت للستين، سينتفي عمن زاد على 60، 70، 80، 90، ينتفي عنهم شخص الحكم. ولكن هل ينتفي عن الزائد طبيعي وجوب الإطعام؟ هل ينتفي عنه الطبيعي؟ إن قلنا ينتفي عنه الطبيعي ثبت المفهوم، وإن قلنا لا ينتفي عنه الطبيعي إذن لا يثبت المفهوم. قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني قدس سره، مو تكتب الوحيد الخراساني، أحد الطلبة في الدورات السابقة جاب لي تقرير الدرس فكاتب الوحيد الخراساني لتشابه اللفظ. الوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني آمن بثبوت المفهوم للعدد. قال إذا قال المولى أطعم 60 مسكينا فهذا يدل على انتفاء طبيعي الحكم عما زاد عن هؤلاء 60. القول الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين ما عدا الوحيد البهبهاني، قالوا العدد ليس له مفهوم، غاية ما يدل عليه وجوب إطعام 60، أما ما عدا 60 فقد يثبت له وجوب الإطعام ولكن بملاك آخر، فلا ينتفي عنهم طبيعي الحكم. لماذا؟ لنفس النكتة التي قلناها في مفهوم اللقب، لأن قوله أطعم 60 مسكينا غاية ما يدل عليه إثبات شيء لشيء، يعني هذا العدد وهو 60 أثبتنا له وجوب الإكرام، وإثبات وجوب الإكرام لشيء وهو 60 لا ينفي وجوب الإكرام عما عدا 60، لا يدل على انتفاء الطبيعي عما عدا 60. لا مو نحو البدل، لا تحدث 60 نعم، بس 60 كستين لابد أن تستوعب أفراده، يعني لابد أن تطعم 60، زين 61 62 هذا يمكن أن يصير واجبا أو لا يمكن؟ يمكن، لكن بملاك آخر. زين في عالم الامتثال شو أسوي؟ إن أطعمت 60 فأنا أعتبر ممتثل. زين إن أطعمت 50 أو أطعمت 70 أعد ممتثلا أو لا أعد ممتثلا؟ قال إن الحكم إن كان بشرط لا من حيث الزيادة فالإتيان بالزائد مخل، فالإتيان بالزائد مخل. مثلا أقول له يستحب مثلا أو يجب عليه في الركعة الثالثة 3 تسبيحات، إن قلت يجب عليك 3 إن جئت بالرابعة بنية الوجوب أيضا هذا يخل أو لا يخل؟ يخل. أو مثلا في تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها الله أكبر مثلا 34 مرة، إذا جئت بها 35 مرة تستحق ثواب تسبيح فاطمة الزهراء أو لا تستحق؟ لا تستحق، لأنه محدد بشرط لا من حيث الزيادة. ولهذا أنت تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليه مو يأخذك الواجب يقول قل أزيد ماكو مشكلة أسوي 34 35، لا، إن أردت الثواب الحقيقي فلا بد أن تقتصر على العدد المقدر. قد واحد يقول شنو المشكلة؟ زيادة خير، تسبيح مستحب وكله أجر وثواب. نعم حصل أجر وثواب، لكن ليس أجر وثواب تسبيح فاطمة الزهراء الذي يقول عنه الإمام الصادق سلام الله عليه أحب إلي من 1000 ركعة. هذا الثواب لابد أن تقتصر فيه على العدد. واحد العلماء يشبهه بتشبيه حسي، يقول لك لو قال لك أحد هناك كنز مدفون بعد عنك 33 خطوة تجد الكنز، زين إذا خطيت مثلا 35 خطوة سيفوتك الكنز أو لا يفوت؟ يفوتك الكنز، الكنز محدد، فثواب تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها محدد، فهو بشرط لا من حيث الزيادة، طبعا هكذا هو بشرط لا من حيث النقيصة، فلا تجوز الزيادة ولا تجوز النقيصة. لكن أحيانا يكون الحكم لا بشرط، لا من حيث الزيادة ولا من حيث النقيصة. مثلا أقول لك يستحب أن تصوم في شهر شعبان 3 أيام، وهذا لا ينفي أنه أصوم شنو؟ يوم واحد، أو أن أصوم 4 أيام. نعم ثواب 3 أيام إذا لاحظناه بما هو 3 أيام، هذا بشرط لا من حيث الزيادة والنقيصة. أما الاستحباب المطلق هو لا بشرط من حيث النقيصة والزيادة. وبهذا الكلام يتم البحث في المفاهيم، وبه نختم الكلام عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي. خلاصة ما درسناه في المفاهيم، كم مفهوم ثبت لدينا؟ الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا؟ نعم لها مفهوم. زين الوصف ليس له مفهوم إلا على نحو سالبا جزئيا. زين جملة الغاية ليس لها مفهوم إلا على نحو سالبا جزئيا. جملة الاستثناء ليس لها مفهوم. لا تقولين في الحلقة الثالثة إن شاء الله في البحر الخارج سنقول جملة الاستثناء لها مفهوم. طبعا إذا كان الاستثناء بحرف مثل إلا، أكرم الفقراء إلا الفساق. أما إذا كان باسم، أكرم الفقراء غير الفساق، يعني غير يعني ما عدا الفساق، فهنا يلحق بمفهوم الوصف فلا يدل إلا على سالب الجزئية. مفهوم الحصر ثابت ولا إشكال فيه. مفهوم اللقب غير ثابت، ومفهوم العدد غير ثابت. إذا لم يسلم لنا إلا مفهومان، مفهوم الجملة الشرطية ومفهوم الحصر، ونضيف إليها في البحث الخارج مفهوم الاستثناء. أما بهذا يتم الكلام على الدليل الشرعي اللفظي، يعني دلالات الدليل الشرعي. أما الدليل الشرعي غير اللفظي، إذا تذكرون قسمنا الدليل الشرعي إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. لحد الآن بحثنا عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي، أما الآن فيقع الكلام في دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل اللفظي هو كلام الشارع كتابا أو سنة، يعني آية أو رواية. أما الدليل الشرعي غير اللفظي فهو فعل المعصوم سلام الله عليه، إذا فعل شيئا، الفعل بمعناه العام يعني السلوك سواء كان فعلا أو تركا. والإمضاء، الإمضاء بمعنى صدور فعل أمام الإمام سلام الله عليه، ولكن الإمام سكت وأمضاه ولم يردع عنه. فيقع الكلام أولا في دلالة الفعل، وثانيا في دلالة الإمضاء. أما دلالة الفعل فقد درسنا في الحلقة الثانية، هذا مطلب درسته إن شاء الله في الحلقة الثانية، هو أن الفعل إذا صدر من المعصوم سلام الله عليه فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون مقترنا بقرينة، وبحسب تعبير سيد الشهيد في الحلقة الثانية أن يكون مقترنا بظهور حال أو مقال. وإذا كان مقترن بقرينة فلا بد من العمل على طبق القرينة، على ما تدل عليه القرينة. كما لو مثلا الإمام سلام الله عليه توضأ وغسل قدميه ودلت القرينة على كونه تقية، فنعمل بمن؟ بأن هذا هو مقتضى التقية، ولا يجوز غسل القدمين في الحالات العادية. أو اقترن بمقال على أنه في مقام التعليم، الإمام سلام الله عليه يقول ألا أعلمكم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقوم ويتوضأ أمامه، فقرين على أنه في مقام التعليم فنعمل عليه، نقول هذا كل جزء يأتي به فهو مشروع ويترتب عليه الإجزاء وغير ذلك. إذن الحالة الأولى إذا اقترن بقرينة فنحن مع القرينة. الحالة الثانية أن لا يقترن بقرينة، فإذا كان من مختصات المعصوم سلام الله عليه فدلالته بمن راح تختص؟ بالمعصوم، ولا يجوز لنا تعميمه. مثلا كالزواج بأكثر من أربع، هذا هو شنو؟ من مختصات المعصوم، ولا يجوز تعميمه لغير المعصوم سلام الله. إنما الكلام في المورد الذي لا نحتمل اختصاصه بالمعصوم سلام الله عليه فهنا له بعض الدلالات. فإن كان فعلا، يعني فعل صدر من الإمام سلام الله عليه، دل ذلك الفعل على عدم حرمته، يعني لو شرب الإمام سلام الله عليه الماء في الليل واقفا نكتشف أن هذا الفعل شنو؟ ليس حراما، وإلا لو كان حراما لما صدر من المعصوم، المعصوم لا يصدر منه الحرام. إذن الفعل يدل على عدم الحرمة، وهكذا إذا ترك المعصوم سلام الله عليه شيئا، يعني المعصوم سلام الله عليه ترك المضمضة في الوضوء، ماذا نكتشف؟ نكتشف أنها ليست واجبة، فالترك للفعل يدل على عدم الوجوب، أما الإتيان بالفعل يدل على عدم الحرمة. ففعل الإمام يدل على عدم الحرمة، وترك الإمام يدل على عدم الوجوب. زين، هل يمكن أن نستفيد أكثر من ذلك؟ هل يمكن أن نستفيد أن الفعل مثلا مشروع ومستحب أو واجب؟ الجواب، هناك بعض الموارد يمكن أن يستفاد منها أزيد من مجرد الجواز وعدم الحرمة. مثلا لو صدر الفعل من الإمام سلام الله عليه على وجه عبادي بالمعنى الأخص للعبادة، وهو قصد القربة كما في الصلاة والصوم وغيرها، إذا صدر الفعل من الإمام سلام الله عليه بهذه الطريقة بدافع قربي، إذا نفهم أن هذا الفعل راجح ومرغوب في الشريعة، وإلا لو كان مرجوحا فلا يمكن التقرب بالمرجوح، إذا صدوره بداع قربي يدل على كونه عبادة، والعبادة لا بد أن تكون راجحة، إما واجبة وإما مستحبة، على الأقل نقول راجحة، هسه ما نجزم أنها واجبة لكن نقول هي راجحة لأنها صدرت من الإمام بداع قربي. زين، هل يمكن أن نستفيد من الفعل عدم الكراهة ومن الترك عدم الاستحباب؟ يعني إذا فعل الإمام فعلا دل على أنه ليس حراما، لكن نقدر نقول وليس مكروها، وإذا ترك شيئا ثبت أنه ليس بواجب، نقدر نكمل ليس بواجب وليس مستحبا. الجواب هذا يرتبط بمبحث العصمة، فما هو مقتضى العصمة للإمام سلام الله عليه؟ إن قلنا إن العصمة الثابتة للمعصوم سلام الله عليه لا تقتضي إلا فعل الواجب وترك المحرم، حينئذ الإمام إذا فعل فعلا نقول ليس حراما، لكن لا ندري هل هو مستحب، مكروه، مباح، ممكن، لأن المكروه ممكن أن يصدر من المحصول. وهكذا إذا ترك فعلا نقول هو ليس واجبا لكن يمكن أن يكون مباحا، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون مستحبا، لأن الإمام على هاي النظرية الأولى يمكن أن يفعل المكروه ويمكن أن يترك المستحب. فمن فعل الإمام لا نستطيع نفي الكراهة، ومن ترك الإمام لا نستطيع أن ننفي الاستحباب، لأن الإمام قد يترك المستحب وقد يفعل المكروه. أما النظرية الثانية تقول الإمام سلام الله عليه ليس فقط يعمل بالواجبات والمحرمات، لا، وإنما العصمة تقتضي من الإمام أن يفعل كل ما هو راجح سواء كان واجبا أو مستحب، وتقتضي أن يترك كل ما هو مرجوح سواء كان محرما أو مكروها. فإذا فعل الإمام فعلا دل ذلك أولا على عدم كونه حراما، ودل على عدم كونه مكروها، لأن الإمام لا يفعل الحرام ولا يفعل المكروه، فإذا فعل شيئا نعلم أنه لا حرام ولا مكروه. وهكذا إذا ترك شيئا نفهم أن المكروه لا واجب ولا مستحب، لأنه لو كان واجبا أو مستحبا لما جاز للإمام تركه. إذن هذا يرتبط بنظريتنا في حقيقة العصمة. أما القدر المتيقن، فعل الإمام يدل على عدم الحرمة وترك الإمام يدل على عدم الوجود. زين، هذا الفعل من الإمام الذي يدل على عدم الحرمة أي الإباحة، يمكن تعميمه لسائر المكلفين أو لا يمكن؟ يمكن أن نقول الفعل الذي صدر من الإمام جائز، إذن يجوز لنا أن نفعله، يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن، من باب القدوة والأسوة يمكن أن نعمم الحكم من الإمام سلام الله عليه إلى المكلفين، ولكن لا بنحو الأطلاق، وإنما علينا أن نراعي جميع الظروف والخصوصيات التي صدر فيها الفعل من الإمام التي نحتمل دخالتها في الجواز، علينا أن نراعي جميع الخصوصيات، ولا يمكن تعميم الجواز إلى ما عدا ذلك. لماذا؟ لأن الفعل صامت، والصامت لا إطلاق فيه. مثل أخذ الواحد في الوقت انتهى. التطبيق يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.